الأخبار فما وقوفك والأحباب قد ساروا يا زائرين إلى الزوراء لا تحدوا فما بذاك الحما والدار زياروا نجل الخلافة والربع الذي شرفت به المعالم قد عافاه إقفاره وحال عصف البلا في ربعه أثر وللدموع على الآثار آثار سائل السمع عن بغداد أخبار فما وقوفك والأحباب قد ساروا يا زائرين إلى الزوراء لا تفدوا فما بذاك حما والدار ديروا يا نار قلبي من نار لحرب وضا شبت عليه وواق الربع إعصار على الصليب على أعلى منابرها وقام بالأمر من يحويه ذا النار بسائل الدمع عن بغداد أخبار فما وقوفك والأحباب قد ساروا يا زائرين إلى الزوراء لا تفدوا فما بذاك حما والدار ديروا الحريم سباته الترك غاصبة وكان من دون ذاك الستر أستار وكم بدور على البدرية خسفات ولم يعد لبدور منه أبدار بسائل الدمع عن بغداد أخبار فما وقوفك والأحباب قد ساروا يا زائرين إلى الزوراء لا تفدوا فما بذاك حما والدار ديروا وكم ذخائر أضحت وهي شائعة من النهاب وقد حازت ذفار وكم حدود أقيمت من سيوفهم على الرقاب وحاطت فيه أوزار سائل الدمع عن بغداد أخبار فما وقوفك والأحباب قد ساروا يا زائرين إلى الزوراء لا تفدوا فما بذاك حما والدار ديروا